كده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الحديث الخامس من الأحاديث التي هي محل الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، وهي الأحاديث التي كتبها العلامة الإمام مجد الدين أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: وعن حذيفة ابن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة ابن اليمان أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. الرسول لقي حذيفة ابن اليمان وهو تعود على من؟ على حذيفة، وهو جنب. الجنب الذي كان جنبا هو حذيفة ابن اليمان. فحاد عنه، مال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة انخرط، يعني اجتنب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأذى أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جرب، فحاد عن النبي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو حاد عنه وانصرف ولم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فاغتسل، الفاء للترتيب والتعقيب، فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. العلة التي جعلتني أحيد عنك وأنطرق ولا آتي إليك لأسلم عليك أنني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا يجلس، يعني وما في ذلك إن لقيتني وأنت جنب. هل أنت نجس؟ أبدا، أنت رجل مؤمن والمسلم لا يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا يجلس. رواه الجماعة. وقوله رواه الجماعة، هذا اصطلاح عند المازن وهو الإمام عبد السلام ابن تيمية. فحينما يقول رواه الجماعة يعني رواه أحمد وأصحاب الكتب الإيه؟ أصحاب الكتب الستة ومعهم الموطأ، ده رواه الجماعة باصطلاحه. فلذلك قال رواه الجماعة ولكنه استثنى منهم البخارية والترمذية. وروى الجماعة، يقول وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. فالحديث ورد أو وردت قصة مشابهة حدثت لمن؟ لأبي هريرة. فرواها الجماعة كلهم ولم يستثنى هنا لا البخاري ولا الترمذي. يبقى الحديث حدثت القصة لحذيفة ابن اليمان، وحدثت كذلك نفس القصة أو قصة شبيهة بها نفس الموقف يعني لأبي هريرة رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. يقول الإمام الشوكاني: حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها، يعني هنا الإمام مجد الدين أبو البركات ذكر حديث أبي هريرة إشارة ولكنه لم يذكر المتن، فهنا سيذكر المتن من الإمام الشارح. يقول حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، من أبو هريرة، فانخلص منه، هذه شبيهة بحال عنه، فانخلص منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هنا أمر غريب يبين لنا حرص الصحابة الكرام على مقابلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في كامل هيئتهم، يعني لا يليق بالواحد منهم أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، مع أن أمر الجنابة هذا أمر سري لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الجنب من الممكن أن تلقى إنسانا وأنت جنب وهو لا يدري ولا يعرف شيئا عن هذا الأمر، سيقف معك ويتكلم معك وينهي الحديث وبعد ذلك كل يذهب إلى طريقه أو في طريقه، ولا يعرف واحد عن الآخر شيئا من هذا. لا أعلم إن كنت على وضوء أو على طهارة أو على جنابة أو على حدث أصغر أو أكبر، لا يستطيع الإنسان أن يحدد هذا، وإنما علم ذلك عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ولكن انظروا هنا إلى حرص الصحابة الكرام على أمر هام، ألا وأنهم لا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهم على طهارة. وهذا يوضح أن الإنسان منهم كان من الممكن أن يخرج من بيته وهو جنب لقضاء حاجة من الحوائج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن هذا، ولم يظن واحد منهم أن الخروج على جنابة حرام، وإنما لو ظنوا هذا لما خرجوا، وإنما هم الأمر الذي احترزوا منه وأرادوا أن يتجنبوه هو لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني قوله وهو جنب يعني نفسه، يعني الراوي وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود وأنا جنب، توضح هنا أن هو جنب بمعنى أنا، يعني يقصد من؟ الراوي. وهذه اللفظة لفظة جنب، يعني تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد، فيقال هو جنب ويقال هي جنب ويقال هما جنب ويقال هم جنب ويقال هن جنب، فهذه تطلق على جمع المذكر وجمع المؤنث، وتذكر وتطلق كذلك على المثنى وعلى المفرد المذكر او المؤنث، كلمة جنب. قال تعالى، قال الله تعالى في الجمع وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم، هذا الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين، كل المؤمنين. وإن كنتم جنبا، يبقى جنب جمع ايه؟ جمع جنب، المفرد لو قيل عليه جنب الجنب جاءت بالجمع برضه، ولذلك سيأتي عن العرب انهم كانوا يجمعونها، ولكن هي الافصح انها ترد كما جاءت في القرآن الكريم، وإن كنتم ايه؟ جنبا، لم يقل وإن كنتم ايه؟ مجنبين مثلا او جنبين، إن كنتم جنبين، وإنما قال ايه؟ إن كنتم جنبا، فجاء بها مفردة. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بماء، كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد استعملت، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، يبقى امرأتك حدثت عن نفسها على أنها إيه؟ جنب. فهنا يستدل بها على إيه؟ على إطلاق هذه الكلمة على المرأة، فيقال امرأة جنب ورجل جنب. يعني من الممكن ان تطلق على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع بنوعيه. وقال بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا. وهذا الحديث سياتي بمشيئه الله تبارك وتعالى بعد يعني اي حديث تقريبا برقم 12، احنا رقم 5 وبرقم 12 سيرد هذا الحديث عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اني كنت جنبا. وقد يقال جنبان وجنبون واجناب، يعني تجمع جمع تكسير وتجمع جمع ايه مذكر سالم وتثنى. قد يقال هذا كما جاء في لسان العرب قوله فحاد عنه اي مال وعدل، اي مال وعدل، مال حاد يعني مال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا هو لم يقصد النبي بل مال عنه او حاد عنه او انصرف عنه او حاد عنه. او كما قال ابو هريره انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المسلم لا ينجس فيه لغتان، ضم الجيم وفتحها، فيه لغتان ضم الجيم وفتحها، يقال لا ينجس ويقال لا ينجس، يقال لا ينجس ويقال لا ينجس، مش لا ينجس، لا مش المقصود، لان كده بقى ايه جعلناه مبنيه للمجهول. بنتكلم في الايه في الصرف. احنا لما نيجي نتكلم عن الكلمه خدوا بالكم لما تيجي تتكلم عن الكلمه وتشكيل الكلمه في البنيه، في بنيه الكلمه ده علم الصرف، لكن علم النحو بيختص الاواخر الايه بالكلمه العربيه بالاواخر، مرفوعه منصوبه مجروره مش كده ولا لا، تكسر اما اكسر الكلمه في اخرها او اضمها. يعني اما اقول مثلا رايت محمدا او اقول جاء محمد او اقول اعطيت محمدا او مررت بمحمد بمحمد، طبعا فيها تنوين لان ده متمكن امكن، فيقال فيه محمد محمدا محمد، لكن يعني المقصود ان اخر الكلمه تغيرت بتغير العوامل مش كده ولا لا، او بتغير موقعها في الجمله. ده اسمه علم الايه للنحو. لكن بنيه الكلمه نفسها، تغيير بنيه الكلمه، ده اسمه علم الايه الصرف. فالنحو غير الصرف، الصرف بيتكلم عن بنيه الكلمه، ماليش علاقه لا بسابقتها ولا بلاحقتها، انا بتكلم عن الكلمه منفرده، كيفيه نطق الكلمه تنطق ازاي، البنيه بتاعت الكلمه نفسها، الحروف التي تتكون منها الكلمه انطقها ازاي. ولذلك تجدون يعني مظن هذا في كتب اللغه، يعني انت حينما تريد ان تعرف تتعرف على اعراف كلمه، ده علم النحو علم الاعراف، لكن عايز تعرف اعراف كلمه ما ترجعش لكتب اللغه، كتب اللغه اللي هي لسان العرب، كلمه كتب اللغه عندنا احنا الاصطلاح العام بتاعنا ان كتب اللغه ابن عقيل من كتب اللغه مش كده ولا لا، اي كتاب بيتكلم في الصرف او في النحو او في اي حاجه من كتب لغه، حتى لو بيتكلم في الشعر كتب الادب كتب لغه، لا كلمه علم اللغه كاصطلاح المقصود بايه المعاجم التي تتحدث عن ماذا، معاني الكلمات العربيه مع الكلمه نفسها، زي لسان العرب وزي القاموس وغيره. فالكتب دي اللي اسمها علم متن اللغه، علم متن اللغه اللي بتكلمك عن معاني الكلمات، معنى الكلمه بقى عايز تعرف كيفيه نطق الكلمه نفسها، ماليش علاقه بالسابق ولا باللاحق ولا بادخال الجمله. اعرف الكلام ده منين؟ من كتب متن اللغه. ارجع للسان العرب، طبعا لسان العرب ده اكبر كتاب في هذا الامر، لكن انت من الممكن ان يكون طالب العلم لديه المعجم الوسيط الذي اصدره مجمع اللغه العربيه. نعم؟ ده النهايه ده اما تكون عاوز تنظر في شرح الكلمات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجع الى النهايه، وده احسن كتاب للامام العلامه ابن الاثير حافظ ابن الاثير. لكن احنا بنتكلم عن في الفاظ لم ترد في الحديث، يعني في الفاظ يعني هيكون المعجم الوسيط اشمل، لانه النهايه هيختص بالاحاديث بالكلمات اللي موجوده فين؟ في الاحاديث، الكلمات الصعبه الموجوده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كتاب المعجم الوسيط يشمل الكلمات التي جاءت في الاحاديث وفي غير احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا كتب اهتمت بغريب القران، وفي كتب اهتمت، واحسن هذه الكتب التي اهتمت بغريب القران المفردات للاصفهاني. لكن هناك كتب اهتمت بغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشملها كتاب النهايه لابن الاثير الذي حققه العلامه الشيخ الجليل الدكتور محمود الصلاحي تلميذ العلامه محمود شاكر رحمه الله على الجميع. هذا بالنسبه للغريب، لعلم لغه برضه، ولكنه بيختص، هذا يختص بما جاء في القران، وذاك يختص بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لسان العرب يشمل اللغه كلها، لسان العرب يشمل اللغه كلها. بالنسبه لك انت بقى يعني كبدايه، يبقى عندك المعجم، لان مجمع اللغه العربيه عمل ثلاث معاجم، المعجم الكبير وده لسه ما كملش، وصلوا على ما اذكر الى حرف الدال تقريبا على ما اذكر يعني، فكبير جدا، سيشمل كل الماده الموجوده في لسان العرب ويزيد. اما المعجم الوسيط فهو الذي في متناول طالب العلم، اما الوزير فهو صغير جدا، فطالب العلم يكون عنده ايه؟ المعجم الوسيط افضل، فبيعرفك كيفيه نطق الكلمه. نرجع بقى عشان ما نطولش، قوله لا ينجس فيه لغتان، ضم الجيم وفتحها، يعني لو قلت المسلم لا ينجس فهي لغه فصيحه، وان قلت المؤمن او المسلم لا ينجس بضم الجيم، فتح الجيم او ضم الجيم مش علم نحو، ده علم ايه؟ صرف. الكلمه كده تنطق كده في لغه العرب، ينجس وينجس بالتصريفين. وفي ماضيه ايضا لغتان، نجس ونجس بكسر الجيم في ماضي، الماضي نجسا نجسا بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، يعني الذي يكسر الجيم في الماضي يقول نجسا ينجس، والذي يقول نجس يقول ايه؟ ينجس، نجس ينجس، واخدين بالكم ولا لا؟ نجس ينجس، يبقى من كسر في الماضي يفتح في المضارع، ومن ضم في الماضي بيضم في الايه؟ في المضارع، ودي قاعده. ولذلك قال الامام النووي وينقل عن النووي، قال النووي طبعا بالطبع في شرحه صحيح مسلم، وهذا قياس مضطرد ومعروف عند اهل العربيه الا محروفا مستثناه من الكسر. يعني هذا قياس مضطرد، ما معنى مضطرد؟ يعني يدور الحكم فيه مع الوقت وجودا وعدما. كلمه، والكلمه في القياس مضطرد لاضطراد، يعني الذي يدور فيه الحكم مع الوقت وجودا وعدما. ما دار الحكم فيه مع الوقت وجودا وعدما، ده القياس ايه؟ المضطرد. طبعا احنا هنا ما بنتكلمش عن القياس الاصولي، ولا بنتكلم عن القياس المنطقي، وانما هنا بيتكلم الامام النووي على القياس الايه؟ في اللغه العربيه، لان اللغه العربيه فيها قياس، فيها قياس، واحيانا لما شيء يند عن القاعده يقولون هذا على خلاف الايه؟ القياس، لان في قواعد استنبطت استقراء من لغه العرب واصبحت هذه القواعد مضطرده. نجد لغة العرب كلها، نجد لغة العرب كلها ينطبق عليها او تنطبق عليها هذه القواعد وتخرج على هذه القواعد، الا الاشياء التي تخرج على هذا القياس او على هذا الافتراض فتكون مستثناة ويقال هي على خلاف القياس، واليها يشير الامام النووي بقوله الا احرفا مستثناة من الكسر، في الكسر مش في الضم، لان في الضم القاعده ثابته، من ضم في الماضي يضم في المضارع، لكن من كثر في الماضي يفتح في المضارع. لكن هناك بعض كلمات مستثناة موجودة في قواميس العربية خرجت على هذه القاعدة. يقول الإمام الشوكاني قوله إن المسلم تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر. تمسك بمفهوم، ما هو المفهوم هنا؟ إيه هو المفهوم؟ المفهوم يعني يقصد المفهوم الإيه؟ المخالف هنا، لأن إحنا عندنا الدلالات أنواعها، أنواع الدلالات. إحنا لما بنيجي ننظر في نص من النصوص ونيجي نقول النص ده دل على حكمه أو دل على الحكم الفلاني، كيف نستدل؟ بننظر إلى منطوق الكلمة، بننظر إلى منطوق الإيه في الجملة، منطوق الجملة مثلا. طبعا بننظر إلى مفرداتها وإلى التركيب. فوجدنا لو الحكم الذي يستدل عليه من اللفظ في محل النطق ده المنطوق، فيقولون المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. واخدين بالكم؟ وينقسم الى امرين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فان كان لدلاله المطابقه او التضمن فهذا صريح، وان لم يكن بالمطابقه والتضمن فهو غير صريح. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما اجي اقول كلمه رجل، هذه تنطبق على ايه؟ على زيد وعمرو وفلان وعلان من الناس، مش كده ولا لا؟ يبين انا لما اقول دلاله كلمه رجل على محمد او على زيد او على عمرو من الناس، فهذه كلمه الرجل تساوي انسان ذكر، مش كده ولا لا؟ ما تساويش امراه، رجل عكس امراه. فاذا كلمه رجل تنطبق على الانسان الذكر، مش كده ولا لا؟ فتنطبق على الانسان الذكر بدلاله المطابقه ولا التضمن؟ مطابقه. اما اجي اقول كلمه رجل، ايما رجل؟ اما اجي اقول ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فزواجها باطل. جت واحده اسمها مثلا منى تزوجت بغير اذن وليها، يبقى انطبق عليها الحديث ولا ما انطبقش؟ ايما امراه، هذه امراه، مش كده ولا لا؟ لأنها إنسان أنثى، فانطبقت انطبقت يبقى بالمطابقة، مش كده ولا لا؟ يبقى بالمطابقة. ما بتكلمش بقى أنا هنا على اللفظ المطلق ولما بقيده ولا العام ولا الخاص، أنا بتكلم عن إن اللي دل عليه اللفظ في محل النطق ده المنطوق، مش كده ولا لا؟ يبقى ده المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق دي، صح؟ كويس أوي. فجيت انا هنا لقيت المعنى اللي وضع له اللفظ الرجل معروف، عمرو وزيد وفلان وعياد، المعنى الذي انطبق عليه اسم انثى هي المراه، والمراه تطلق على فلان. طيب لو جيت انت بقى وجيت للفظ اربعه، كلمه اربعه في لغه العرب تنطبق على ايه؟ على لفظ اربعه. طيب لما تيجي الواحد يعتبر ايه؟ دلت عليه بدلاله الايه؟ التضمن، تضمنت، مش كده ولا لا؟ الواحد يتضمن الايه؟ النص والربع والخمس والثلث، مش كده ولا لا؟ يبقى بدلاله التضمن. لا ازاي كان ما اجي اقول مثلا مسجد كده اللي يطابق لفظ المسجد كل الهيئة المركبة اللي اسمها المسجد، لكن لما اجي بقى اقول المسجد ها في ايه؟ ارض، يبقى يتضمن ارض، لازم يتضمن حوائط حاملة، يتضمن صح، كل ده بدلالة التضمن، مش كده ولا لا؟ كل ده اللفظ وضع له لغة. لكن لما اجي بقى اقول يلزم من وجود مسجد وجود إمام، واخدين بالكم ولا لا؟ ويلزم من وجود مسجد إن يكون مثلا للمسجد دوت إضاءة، والأمور التي لا مش موجودة في اللفظ دي دلالة التزامية. هو ده بقى اللي نقدر نتكلم عليه في المطفى والتضمر والالتزام. والالتزام بقى بينقسم الى اقسام. لا يبقى انا كان عايز اوضح بس ان عندي اذا دل اللفظ في محل النطق فدي دلاله المنطوق، اذا دل اللفظ لا في محل النطق دي الدلاله المفهوميه، اسمها دلاله سكوت، دلاله سكوتيه، دلت من حيث سكت، لكن دي دلت من حيث نطق. فالمفهوم غير المنطوق، المنطوق دلالة عرفناها من حيث النطق، لكن دي عرفناها من حيث السكوت. وتنقسم إلى مفهوم موافق ومفهوم مخالف، والمفهوم الموافق له أنواع، والمفهوم المخالف له إيه أقسام، ده له أقسام وده له أقسام. طبعا المجلة يتسع ان احنا نشرح الدلالات ونبين الكلام ده، لكن عايزين نفهم ان احيانا يرد في كلام الامام الشوكاني وغيره من اهل العلم الفاظ فلازم تبقى فاهمها علشان تقدر تستوعب هذا الكلام. يقول قوله ان المسلم تمسك بمفهومه بعض اهل الظاهر، لو قال لك ايه تمسك بدليل الخطاب تعرف دينه المخالف، لان المفهوم المخالف يسمى ايه دليل الخطاب. واخدين بالكم دليل الايه الخطاب، دليل لو قال دليل الخطاب تعرف ان مفهوم المفهوم المخالف على طول. طب لو قال لحن الخطاب يبقى يقصد ايه المفهوم الايه الموافق، مش كده ولا لا؟ نعم. فهنا بيقول تمسك بمفهومه بعض اهل الظاهر وحكاه في البحر، هينقل بقى كتير قوي عشان تبقى عارف يعني ايه البحر دي، يذكرها كتير الامام الشوكاني في كتاب معلوم عند علماء الزيديه، والامام الشوكاني تفقه في بداياته على الزيديه، لكن بعد كده كان بعض الناس يجي زي ما قرانا في بعض الجرائد درس الاعراض صحه دينيه، جاء احد الدكاتره وبيتكلم عن احد تفاسير الشيعه الزيديه، واتكلم عن فتح القدير للامام الشوكاني. هل الامام الشوكاني يصنف على انه زيدي؟ لا، الامام الشوكاني امام سني وامام مجتهد لا ينتسب الى اي مذهب من المذاهب ويحرم التقليد، فكيف ياتي من ياتي لينسبه الى مذهب من المذاهب ويقول ده تفسير الزيديه؟ لا، الامام الشوكاني ما ينسبش الى الزيديه، ولا ينسب الامام الشوكاني على انه شيعي، ولا يحسب الشوكاني على انه تابع لاي مذهب من المذاهب، الامام الشوكاني مجتهد لا ياخذ بقول احد الا اذا صح الدليل، وهو حرب على التقليد، حرب على التقليد رحمه الله عليه. فحينما يرسل كتاب البحر وهو البحر الزخرف الجامع لمذاهب علماء الانصار، البحر الزخرف الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ألفه أحمد بن يحيى ابن المرتضى اللي اسمه المهدي، مش المهدي المنتظر بتاع الشيعة، لا ده أحد أئمة الزيدية اسمه المهدي، هو الذي ألف هذا الكتاب. فقال قوله إن المسلم تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر، إيه بقى المفهوم؟ إيه بقى هو المفهوم؟ بعد ما عرفت انت بقى كلمه المفهوم، طبق بقى ما انت عرفت ان المفهوم المخالف هو ده المقصود بكلمه المفهوم. طب ان المسلم لا ينجس، يبقى المفهوم المخالف ايه؟ غير المسلم نجس، يبقى غير المسلم نجس، عرفت؟ ده المفهوم المخالف، لان الحديث دل في محل النطق على طهاره المسلم، يبقى دل بمقصد مفهوم المخالف. طب غير المسلم هو ده المخالف، عكسه ايه؟ الكافر. ما حكم الكافر؟ واخدين بالكم؟ نجس، نجس بنص القران، انما المشركون ايه؟ نجس. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم لا ينجس، يقصد لا ينجس لانه طاهر، يبقى معنى ذلك ان المسلم طاهر ليس بنجس. يبقى النجاسه دي بيتكلم نجاسه حسيه ولا معنويه؟ الاثنين الاثنين. المسلم لا ينجس نجاسه معنويه لانه طيب، لانه قلبه فيه توحيد، قلبه فيه ايمان، حتى ولو كان فيه بعض الشركيات، حتى ولو طالما لا تخرجه من المله، طالما كان مرتكبا لمعاصي، حتى وان اجتمع في قلبه مع الايمان نفاق، ولكن ليس بالنفاق الاكبر الذي يخرج من المله. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان سمات المنافقين عددها، قال ثلاث وقال اربع وقال خمس صلى الله عليه وسلم. فهذه السمات او الصفات قد تكون موجوده، يكذب، يفجر في الخصومه، يعد ويحلف، كل شعب من شعب النفاق. قد تكون هناك شعب من شعب الكفر موجوده مع المؤمن، ولكنه طالما عنده اصل الايمان الذي لا يخرجه من كونه مسلما، عنده اصل الايمان الذي يخرج به من النار ولا يخلد فيها، كما قال تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. وفي اخر الايات قال ايه؟ جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. يبقى معنى ذلك ان المسلم الذي معه اصل الايمان هذا لا يجوز لا نجاسه معنويه ولا نجاسه ايه؟ حسيه. ان التمسك بمفهومه بعض اهل الظاهر، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك، الهادي والقاسم والناصر ومالك، فقالوا: ان الكافر نجس عين، ان الكافر نجس عين. يعني معنى ذلك ان هم نجسوا نجاسه ايه؟ حسيه، نجاسه عينيه حسيه. وقوّوا ذلك بقوله تعالى، استدلوا بمفهوم المخالفه في الحديث، وقوّوا ذلك بقوله تعالى: انما المشركون نجس، في سوره التوبه ايه 28. واجاب عن ذلك الجمهور، خالفهم الجمهور بالطبع، واجاب عن ذلك الجمهور بان المراد منهم، يعني من الحديث، بان المراد منهم من ايه؟ لانهم اول ما استدلوا بايه؟ بالحديث. واجاب عن ذلك الجمهور بان المراد منهم ان المسلم طاهر الاعضاء. لماذا؟ لاعتياده مجانبه النجاسه بخلاف المشرك، لعدم تحفظه عن النجاسه. المسلم حينما يتبول او يتبرز بيستنجي، لكن الكافر مش عنده استنجاء، فهو يلابس النجاسه، ياكل الخنزير، يشرب الخمر، يفعل كذا، ممكن يشرب الدم، ممكن ياكل الميته، كل الامور دي كلها بالنسبه له غير مفتح. يعني هو لا يتعبد لله تبارك وتعالى بالابتعاد عن النجاسه، لكن المؤمن بيبتعد عن النجاسه تعبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك بنظره باب اسمه باب الايه؟ النجاسات، عشان نعرف النجاسات دي نبتعد عنها ونتنزه عنها ونتطهر منها. فهنا يقول: واجاب عن ذلك الجمهور بان المراد منه من الحديث يعني ان المسلم طاهر الاعضاء، اعضاء كلها طاهره، لاعتياده مجانبه النجاسه بخلاف المشركين، لعدم تحفظه عن النجاسه، لا يتحفظ من النجاسه. وعن الايه، يعني اجاب الجمهور عن الايه بان المراد انهم نجسوا في الاعتقاد والاستقرار. الايه اما بتقول انما المشركون نجس، هل الايه تقصد نجاسه عين ولا نجاسه حس؟ قال لك لا، النجاسه المقصود بها نجاسه اعتقاد فقط، وليس المقصود نجاسه ايه؟ حس او عين. قالوا عن الآية، يعني أجابوا عن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقرار، يعني يستقذر منهم. وحجتهم، حجة الجمهور، وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلا يجب بالغسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. شوف الدقة وشوف الاستنباط، يعني نظروا إلى الأمور، يعني عندك نص اهو انما المشركون نجس. الكلمه نجس هذه مقصوده بمعنى النجاسه الحسيه العينيه؟ قالوا لا. الدليل على ذلك ان الله اباح للرجل المسلم ان يتزوج بامراه كتابيه وهي مشركه، وينطبق عليها قول الله تعالى انما المشركون نجس. ومع ذلك هذه المراه نجس تفعل هتطبخ له، هتقطع الاكل بايديها مش كده ولا لا؟ هيبقى مطلوب دي لو عملته الاكل بايديها يغسل الاكل بعد ما تعمله بايديها، لو كانت نجسه نجاسه عينيه مش كده ولا لا؟ كذلك سيجلس معها وسيضاجعها، ولم يؤمر الرجل المسلم ان في تعامله مع زوجته لم يؤمر بامور تزيد على ما امر به في تعامله مع المسلمه. فزوجته المسلمه لم يؤمر الا بالاغتسال من الجنابه، وهذه كذلك امر بان يغتسل من الجنابه. تصوروا لو كانت نجسه العين، يبقى لو سلم عليها او قبلها لابد يغسل ايديه ويغسل فمه وهكذا مش كده؟ لانه سيبقى مامور، سيكون مامور باجتناب النجاسه وهي نجسه العين. كل جزء من جسمها شعرها فيها، كل جزء من جسمها سيكون نجس لو كانت نجسه الايه؟ العين. فشوف الاستدلال بتاع العلماء. فرد الجمهور رد نفيس، رد عظيم. فقالوا وحجتهم على صحه هذا التاويل ان الله اباح نساء اهل الكتاب، ومعلوم ان عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابيه الا مثل ما يجب عليهم على الازواج يعني من غسل المسلمه. ومن جمله ما استدل به القائلون بنجاسه الكافر، ادعينا استدلوا بالمفهوم ورد عليهم، واستدلوا بقوله تعالى انما المشركون نجس ورد عليهم. قال ومن جمله ما استدل به القائلون بنجاسه الكافر حديث انزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد، حينما انزل وفد ثقيف المسجد، وتقريره لقول الصحابه قوم انجاس لما راوه انزلهم المسجد، وقوله لابي ثعلبه لما قال لهم يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وسياتي عن الحديث ده في باب انيه الكفار. طيب اذا اول استدلال استدلالهم بمفهوم الحديث ورد عليه، وبالايه من سوره التوبه ورد عليه. فكذلك استدلوا القائلون يعني بنجاسه الكافر نجاسه عينيه، استدلوا بما حدث في انزال وفد ثقيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيدخل المشركين المسجد ولا لا؟ كان بيدخل المشركين المسجد. خلي بالك للمصلحه، يعني في امور معينه هيسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الممكن ان يسلم، كما حدث لثمان بن سالم كما تجد. طبعا في معلومات بتبقى غريبه عن بعض طلبه العلم احيانا، انما يقرؤونها يمرون عليها، لان طالب العلم دائما يريد، مش طالب العلم الذكي، طالب العلم غير الذكي بيبقى دايما عايز حد يلفت نظره، فان لفت نظره شيخه فبها ونعمت، والا يضرب عن ادله عظيمه طبعا لان شيخه لم يستدل بهذه الادله، خدوا بالكم. ولذلك بتاتي امور خطيره من جراء هذا. طالب العلم المفروض الذكي يقرا كتب اهل العلم، انما مر على مساله لابد وان يكون ايه؟ لابد وان يكون مركزا، يركز فيما يقرا وفيما يعني، واللي ما يفهموش يسال فيه، بحيث كل كلمه كل فقر كل استدلال لابد انك انت ايه؟ تناقش عشان تكون طالب علم. ما تعودش انك تكون ممن يلقن سيتلقن، لا، عود نفسك على انك تكون ايه؟ عندك عقل تفهم بيه، لان العقل هذا نعمه من نعم الله عز وجل، لا تكفر بنعمه الله تبارك وتعالى عليك، لا تجعل عقلك تابعا لاحد حرج. هذا امر واحترامنا وتعظيمنا للائمه الاعلام لاعلام الامه شيء اخر. احنا ما قلناش هنتقدم بين يدي العلماء، ولكن بنقول عاوزين تكون عقولنا تفهم، عقولنا تستوعب. ما نكونش بيحركنا اي انسان واقول لا انا سلمت قيادي لهذا الشيخ يحركني كيف يا شيخ؟ لا، ليس في ديننا هذا الامر يا اخوان، مش في ديننا هذا الامر. احنا عارفين ان من الممكن يكون طالب علم يتفوق على استاذه، ايه المانع من هذا الامر؟ ما نتكلمش عن الجهابذه الكبار، وان كنا نتمنى ان يكون منكم من هؤلاء الجهابذه الكبار، لان هؤلاء الجهابذه الكبار بداوا صغار، وانما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كلامي هنا ليس معناه اننا ندعو الى ان نجعل الصغار ينازعون كبار اهل العلم، انما اقصد امرا اخر، ان كل طالب علم يعي ما يقرا، يعي ما يسمع، لا يسلم قياده عقله وقياده فكره لاحد من الناس ممن يصيبه ويخطئ، علشان يترتب على ذلك امور خطيره جدا في تحزب على دعوه شخص معين وتحزب على مجلس علم شخص معين وهكذا. الامور دي يا اخواننا ليست من دين الاسلام في شيء. واكثر الناس الذين كانوا او من اكثر الناس الذين كانوا يحاربون قضيه التحزب على احد من اهل العلم او الدعوه او الوعظ او العمل او الاخوان كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فهنا بيقول ايه؟ يقولون: ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وصف سقيف المسجد، وتقريره لقول الصحابة قوم أنجاز لما رأوهم أنزله المسجد، وقوله لأبي ثعلبة ده أول حاجة، وقوله لأبي ثعلبة لما قال له: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، إحنا في أرض قوم، هؤلاء القوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنياتهم الأواني اللي الحلل والكبيات وما شكل ذلك، ناكل فيها ونطبخ فيها؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى عرفتوا بقى الاستدلال؟ الاستدلال الأول إن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل وفد ثقيل كالمسجد، قالوا له انهم قوم انجاز، كيف تدخلهم المسجد وهم قوم ايه؟ انجاز. يبقى ده دليل على ان الصحابه فهموا ان المشرك نجس نجاسه عينيه، فكيف يدخل المسجد والمسجد مامورون نحن بامر ايه؟ مطهره، مش كده؟ طهر بيتك، طهر بيتك للطاهرين والعاكفين، فلابد المساجد تبعا للمسجد الاعظم اللي هو بيت الله الحرام تكون ايه؟ طاهره، لانها يحدث فيها اعظم الامور الا وهو التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم بقول ابي ثعلبه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارض قوم اهل الكتاب، افناكل في انيتهم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها. يبقى معنى ذلك ان هذا امر يخيف، يبقى معنى ذلك ان الاواني بتاعتهم نكسه، اذا وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها. يبقى لن نلجا الى هذه الاواني الا ايه؟ للضروره. وان لم تجدوا ماذا نفعل؟ قال: فاغسلوها وكلوا فيها. اغسلوها، يبقى دي مظنه للايه؟ للنجاسه. وسياتي في باب آنية الكفار، وسنتحدث في الحديث والكلام عليه بتوسع ان شاء الله تعالى. واجاب الجمهور عن حديث انزال وفد سخيف بانه حجه عليكم لا لهم. قالوا: لا، ده حج عليكم مش ليكم، ده حج لنا احنا. لان قوله، هم بيقولوا له: يا رسول الله قوم انجاز، فقال: ليس على الارض من انجاز القوم شيء، انما انجاز القوم على انفسهم. وطبعا هذا الحديث لو صح، ولكنه مرسل، رواه الحسن البصري مرسلا، رواه الحسن البصري مرسلا ولم يذكر الصحابي، واخرجه الصحاوي في شرح معاني الآثار مرسلا عن الحسن البصري رحمة الله عليه. يبقى هذا الحديث حتى ولو كان في استدلاله به حجة فهو غير صحيح، مش كده؟ الأمر الثاني، قال هو الإمام الشوكاني: لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم، بعد قول الصحابة قوم أنجاس، صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع. ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقضاء، يعني كمان الحديث وإلا لم يصح فليس بحجة إياه لهم، وإن كان حجة لهم فهو غير صحيح. قال رد بقى على حديث أبي ثعلبة وعن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لتقييم الخنزير وشربهم الخمر فيها، يبقى الاجتناب علشان الاكل اللي هم بياكلوه مش طاهر، مش القصه فيهم هم، القصه في الاكل الاواني نفسها، والا ما عندنا امر اخطر اللي هو ايه؟ زواج الرجل المسلم بالكتابيه، وما امرش وهي لا تعمل الاكل وهتعيش معاه، ولم يؤمر الانسان بامور زائده او مختلفه عن علاقته مع زوجته المسلمه. فقال وعن حديث أبي ثعلبة عن رد الجمهور وإجابة الجمهور عن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم، رطوباتهم يعني إيه؟ العرق، يعني الرطوبة بتاعت الجسم نفسه، لأن النجاسة لن تنجس، يعني لو في نجاسة جافة مش هتنجس الشيء، إمتى تنجس؟ لما تكون فيها شيء من الرطوبة أو السيولة، يعني تصور أنت لو شيء نجس ومجبد موضوع مثلا في امر مثلا ثلاجه ولا حاجه واصبح مجمد ماشي مش هتقدر مش هينجس، امتى ينجس؟ لو كان في رطوبه، ودي ما كل انسان يضرب حجرا، لكن لو هو جاف مش هينجس الشيء. فالكلام عن الرطوبه ودي ما كل اللي ايه العرق وما شاكل ذلك. فقال وعن حديث ابي ثعلبه بان الامر بغسل الانيه ليس لتلوثها برطوباتهم بل لتقييم الخنزير وشربهم الخمر فيها. يدل على ذلك، طب جبت الكلام ده منين بقى؟ او الجمهور جابوا الكلام ده منين؟ قال يدل على ذلك ما عند احمد وابي داود من حديث ابي ثعلبه ايضا بلفظ ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ شوف الروايات بقى بتبين ازاي. وهذه الروايه رواها احمد وابو داود والترمذي، خلوا بالكم في روايه ثانيه بقى للترمذي، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس. القدور جمع ايه؟ قدر، القدر اللي بيطبخوا فيه. فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها. يبقى الكلام عن الاواني التي يوضع فيها اشياء محرمه او اشياء نجسه زي الخنزير او الخمر وما شاكل ذلك. قال وسياتي في الباب الذي قلنا انه سيتحدث فيه عن اواني الكفار. ومن اجوبه الجمهور عن الايه ومفهوم حديث الباب بان ذلك تنفير عن الكفار واهانه لهم. يعني الجمهور بقى يقولوا ايه بقى على قول الله تعالى انما المشركون نجس؟ قالوا هذا في تنفير عن الكفار وإهانة لهم، وكذلك مفهوم الحديث، يبقى إن المسلم لا ينجس، يبقى غير المسلم ينجس، ولكن ليس نجاسة إيه؟ حسية عينية، وإنما نجاسة إيه؟ معنوية. قال وهذا وإن كان نجاسا فقرينته ما ثبت في الصحيحين. في النجاسة طبعا دي قضية مش عاوز أطيل فيها ولا أتكلم فيها، أشير فقط إلى موضوع المجاز إشارة سريعة، لأن المجاز بين في أناس ينكرون المجاز كلية حتى في اللغة العربية، وممن أخذ بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم كذلك كما في كتابه النفيس الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومن المتأخرين العلامة محمد الأمين الشنقيطي حينما ألف رسالته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فهؤلاء منعوا المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. وبعض أهل العلم أثبت المجاز، بل هم جمهور أهل العلم يثبتون المجاز في اللغة العربية، ويثبتون المجاز كذلك في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. القضية هنا لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حارب المجاز محاربة شديدة في كتابه العظيم كتاب الإيمان، ونظرنا إلى الإمام ابن القيم سماه طاغوتا، طاغوتا من الطواغيت، سمى المجاز طاغوت، ونقلوه من حوالي أكثر من 60 وجه رحمة الله عليه. ليه؟ لأن المتكلمين والفلاسفة استخدموا المجاز استخداما خطيرا لهدم عقائد المسلمين، فاستخدموه فيما سموه التأويل ونفوا به صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا بعض العلماء كابن قدامى المقدسي وغيره من أهل السنة يقول نثبت المجاز في القرآن، ولكن نأخذ نصوصا الكتاب النصوص الأسماء والصفات على ظاهرها. يبقى لو وجدنا بعض الناس لا تؤول الصفات وإنما تأخذ على ظاهرها كما ذلك السلف الصالح، ولا يخالفون في هذا ولا يؤولون ولا يقولون بقول المتكلمين، وإنما يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة بحذافيرها كما يقال. ويقول إن هناك حتى في الأمور الغيبية مش أسماء الله وصفاته بس، وقالوا إن هناك مجاز في القرآن وفي اللغة. هل هؤلاء يبدعوا؟ لا، محدش يقدر يقول كده. واخدين بالكم؟ عشان بس في بعض الإخوة للأسف بيفهم الأمر خطأ ويظن أن مجرد القول بوجود المجاز في القرآن يعد بدعة أو يعد هذا من مذهب المتكلمين ومخالفة لأهل السنة والجماعة. بهذا الأسلوب تبدع أنت علماء كثيرين من أهل السنة والجماعة. لا، الشافعي لم يتكلم ولم يذكر المجاز صراحة في كتابه الأم، يعني الإمام الشافعي لم نجده ذكر المجاز في كتابه أبدا، لا في الرسالة ولا في الأم. وهذا الأمر يعني المجال لن يتسع للرد على هذه الشبهات، لأن في بعض الناس ألف رسالة دكتوراه في هذا الزمان وأراد أن ينقض مذهب ابن تيمية في قضية المجاز. فهذا بالطبع يعني كلامك فيه شيء من المجافاة لقواعد أهل العلم. المسألة تعتبر من المسائل المعارك بين الأفذاذ وبين الكبار، لكن إحنا بنقول المذهب الوسط في المسألة الذي يجمع أهل السنة وما يبقاش فيه تخطئ أحد من أهل السنة، مش للمبتدع. المبتدع دول خطئ ولا كرامة. إحنا بنتكلم على إيه؟ أهل السنة والجماعة. إنسان دلوقتي بيتكلم عن إنه بيعتقد ما يعتقده السلف الصالح في الأسماء والصفات بل والأمور الغيبية التي تتحدث في القرآن، ولكن في بعض التراكيب يعني مثلا اللي يقول لك مثلا على سبيل المثال تنفاذ واسأل القرية التي كنا فيها، وهذا يسمى عند علماء البلاغة مجاز الحذف. مجاز الإيه؟ الحذف. لما يجي يقول لك واسأل القرية، هو يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ وقل عند أصحاب المجاز يقولون هذا من مجاز الحذف. لما تيجي تسأل الإمام الشنقيطي يقول لك هذا ليس من مجاز، تقول له لك أسلوب من أساليب اللغة العربية. هذا سماه أسلوب من أساليب اللغة العربية وذاك سماه إيه؟ مجاز. يبقى الاثنين الخلاف لفظي، واضح الكلام، الخلاف لفظي. لكن لما يجي واحد يؤول صفات الله عز وجل ما يبقاش الخلاف لفظي كده. برضه أنا بقول إيه؟ لا، ده إحنا هنتوسع حتى نصل إلى الأمور الغيبية كمان اللي هي خارج نطاق عقولنا. لما يقول الله تعالى عن قصة القدر مع موسى عليه السلام فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقولوا هل الجدار إرادة؟ دي مش إرادة. فوجد الجدار تامين، فعبر القرآن وقال لهم لا، مين قال بقى الكلام ده؟ مين قال؟ يقول لك يعني أنت عايز تقول إن الجدار إرادة؟ أقول الله أثبتها له، كيف تنكون أمن؟ يقولوا دي مجاز، يقولون سبحان الله. وقال قول الله تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير مجاز، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن كذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، قولوا مجاز. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، هتقولوا مجاز. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا وزي قلنا الأمور الغيبية مش هتقول فيها في الناس، لكن المجاز بقى من هذه المسائل البسيطة، ودي مش هتشكل أي خلاف لأنه ساعتها يكون الخلاف في لفظي. أنا بقول الكلام ده علشان ما يجيش حد ينكر على بعض أئمة العلم ويتهمهم بأنهم خرجوا عن مذهب الإيه؟ السلف. اتفضل. هذا نفس الكلام، هتجد هنا من قال به المجاز، لأن هنا وبلغت القلوب الحناجر من شدة الإيه؟ من شدة الخوف. يبقى يقول لك القلب كأنه انتقل من مكانه حتى وصل إلى الحنجرة، هل بلغت القلوب الحناجر بمعنى ولا دوت اسلوب العرب؟ هو ده يقول لك هذا اسلوب من اساليب العرب وذاك يقول ايه هذا مجاز، واخد بالك؟ نعم. لا لا ده قصه بقى طويله، مش على راس شايبه، قصه طويله. ده دي من ابلغ بلاغات القران الكريم. ثم يقول هنا: ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تمثيل عن الكفار وإهانة لهم. ولكن بالطبع لن يكون كلام الجمهور إيه؟ بمعنى النجاسة العينية. وهذا وإن كان نجاسا أهو فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ما ثبت في الصحيحين. طبعا قوله ما ثبت في الصحيحين من انه توضا من مزادة مشركة، مفيش حديث في الصحيحين بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من مزادة مشركة. المزادة اللي هي قربه كبيره، قربه كبيره يزاد فيها جلد من غيرها ويقال لها الصفيحه كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. المهم الوضوء من مزادة مشركة، الشيخ الالباني قال في ارواء الغليل لم اجده، ثم قال في رواء الغليل والمؤلف الحديث 536 قال والمؤلف تبع فيه مجد الدين ابن تيمية فإنه قال في المنطقة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة، ومر عليه الشوكاني في نيل الأوطار فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته من حيث ثبوته ووروده بشيء. طبعا بعد كده الشيخ الألباني علق وقال أنا أظن أنه يقصد حديث عمران بن قصيد الطويل وفيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مزادة مشركة. توضأ الصحابة وأمرهم أن يرفعوا الجنابة من نائها، لكن هو ما توضأش. احنا واخدين بالكم؟ يعني الاستدلال طيب وسليم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي توضأ؟ طبعا شوف علمائنا عندهم دقة، هل الرسول هو اللي توضأ من مزادة؟ واحد يقول طب وإيه الفرق؟ مفيش فرق. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأش منها، احنا بنتكلم عن الحقيقه الايه؟ من حيث كونها ايه؟ حقيقه، واخدين بالكم؟ فهنا قال وربط سمامة ابن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، وهذا الحديث موجود في الصحيحين كما تعلمون. ربط سمامة كل يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا سمامة؟ عارفين الحديث ده قصه طويله، ماذا عندك يا سمامه؟ حتى اسلم الرجل في النهايه بعد ان فك اثاره النبي صلى الله عليه واله وسلم، فذهب القتل ثم جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واكل من الشاة التي اهدتها له يهوديه من خيبر. اكل من الشاة، الشاة المسمومه، أكل منها ولا ما أكلش مع إن اللي بيداروا يهودية. وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بالسكين فسمى وقطع. يبقى كان في سكاكين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سيوف. فبعض الناس يقول لك يعني كان في سكاكين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر الحاجه دي. أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنه في تبوك، جبنه، الجبنه يعني. فدعا بالسكين، جابوا له سكينه فسمى وقطع. قال بسم الله وقطع. لكن طبعا قضيه الجبنه الذي يصنعها الكفار وتصنع من ال نعم الأمسحة، نعم تصنع من ده. طبعا لو علمنا أنها صنعت من أمسحة الخنزير لا يجوز أكلها، مش كده ولا لا؟ وفي الاستحالة كلام سيارد، إنما أنا بتكلم عن الاستحالة وتحول الشيء وعين النجاسة من شيء لشيء، وهنذكر أمورا مهمة في هذا الشأن بمشيئة الله تبارك وتعالى، مش عاوزين نتعجل. وأكل من خبز الشعير والإهالة، الإهالة اللي هو الشحم اللي يعني والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي. وسيأتي في باب آنية الكفار حينما يأتي الكلام على آنية الكفار سننقل هذا الكلام. قال وما ثلث من مباشرة في الكتابيات، المباشرة للزوجة الكتابية والإجماع على جواب أجوبة الجمهور بقى بيجملها الآن. وما سلف المباشرة في الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. المسبية هي المرأة التي تؤخذ في السمج ولم التي تقع مثلا في نصيب رجل من المسلمين في الغنيمة، فيجوز مباشرة هذه المسبية قبل إسلامها وتحليل طعام أهل الكتاب. طب ليه قال وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ واحد يقول طب ما هو هي إيه الفرق؟ مباشرة الكتابية زوجته وجواز مباشرة المسبية قبل إسلامها، إيه الفرق بين الاثنين؟ حد يقدر يقول؟ قول. طب والمسبية دي إيه؟ ما المسبية ممكن تكون كتابية. ممكن نقول ان الكتابية من اهل الكتاب اليهود او النصارى، اما المسبية قد تكون اصلا من غير اهل الكتاب. ممكن يجي الاولانية خطأ ما تقولهاش. الكتابية اما تقول لي ممكن تكون من اليهود او النصارى، لا دي هي يقينا لان ما فيش غيرهم، واخد بالك ولا لا؟ الكتابية اما يهودية او نصارى، ما فيش ممكن، فيش ممكن حاجة تالتة، واخد بالك ولا لا؟ لكن المسبية يبقى المقصود هنا ايه؟ غير الكتابية، لان الوثنية لا يجوز ايه؟ الزواج بها، لقول الله تعالى ولا تنكحوا ايه؟ المشركات حتى يؤمن. فالنسبية يقصد هنا ايه؟ خط الوثنية، واخدين بالكم؟ التي لانه يجوز ان يباشرها لانها امة مش هيتزوجها، تفرق هذه امة من ملك مما ملكت ايمانها، لكنها مش كتابية. لكن الكتابية يجوز الزواج بها، لكن المسبية يجوز التعامل معها كملك يمين وإن لم تكن ايه؟ ها؟ وإن لم تكن كتابية. فقاطع والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائه بآية المائدة. تحليل الطعام وطعام الذين أوتوا الكتاب حي لهم، يبقى طعامه ازاي؟ حلال وهو دائم. طب ما هو الطعام اللي يعمله في ايديه بقى مش كده ولا لا؟ وتحليل طعام اهل الكتاب ونسائه بآية المائدة وهي اخر ما نزل، واطعامه صلى الله عليه وسلم واصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية. كانوا ياكلون الوفد الذين يجون، اما الذين جاءوا في عهد الوفود وغير عهد الوفود، وفود جاءت من الكفار للكلام من الناحيه السياسيه جمله او الناحيه النحويه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اطعمهم من دون غسل للآنية ولا أمر به، لا غسل ولا أمر بغسل الأواني، ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع. يعني لو واحد جاء أصابه عرق الكافر يقول لك اغسل ايديك من عرق الكافر، ولما جم يعدلوا النجاسات ما قالوش عرق كافر، مش كده ولا لا؟ ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع، لو حدث منهم توقي لشاع الامر، لانه من الامور التي تعم بها الايه؟ البلوى. قال ابن عبد السلام: ليس من التقشف ان يقول اشتري من فم المسلم لا من فم الكافر، لان الصحابه لم يلتفتوا الى ذلك. شوف امور غريبه، ليس من التقشف، يعني من التقشف والزهد ان يقول اشتري من فم المسلم لا من فم الكافر، دي تعتبر من الامور الايه؟ اللي هي تعتبر ايه؟ شيء من التعمق والتكلف الذي ما امرنا به، لان الصحابه لم يلتفتوا الى ذلك. وقد زعم المخبري في المنار او امور ايه؟ خلي بالك وانت بتقرا جديده عليك، مش كده ولا لا؟ ها؟ وقد زعم المخبري في المنار، المخبري هذا من العلماء الذين صنفوا على كتاب البحر الزخار الذي ذكرناه قبل قليل. كتابه اسمه المنار في المختار، وهو جواهر البحر الزخار للعلامه صالح بن مهدي المقبلي. يقول ده كتاب حش يعني على الكتاب. وقد زعم المقبلي في المنار ان الاستدلال بالايه المذكوره على نجاسه الكافر وهم، لانه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث. شوف بقى الغريب، يعني المقبلي يقرر مذهب مين؟ الإمام الشوكاني، ولكن الشوكاني ما تركه. مثل ده غلط. يعني بص، مش معنى إنك توافقني في مذهبته إليه اللي هسلم لك بالاستنجاد عشان تكون طالب علم هدفك الوصول الى الحق. لان احنا للاسف ممكن تجد واحد عندنا يقلب كتاب عنده غرض معين عاوز يطلق، يشحن الكتاب بكل الادله اللي ليه واللي عليه ويلف ويدور ويلف عنق النص وعنق الدليل، والدليل اللي يكون ضده يقلبه، ولو وجد كلام لاهل العلم مخالف اللي هو بيقوله يحذف منه علشان يوصل. فاخدين بالكم ولا لا؟ هذا للاسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس او بيدور والا الضرب والعياذ بالله. والذين اذا مروا باللغو مروا كرام، ولا يشهدون ايه؟ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. المسلم لا يكون مزورا على الاطلاق، لا تكون مزيفا، ما تزيفش ما تزورش علشان تنصر وجهه نظر بعض كده. لا، الحق الحق احق ان يتبع، والحق مش محتاج للكذب، الحق لا ينصر بباطل يا اخواننا. ضعوا هذا في اعتباركم بفضل الله، ديننا دين عظيم، لسنا في حاجه الى التدليس، لسنا في حاجه الى الكذب. لو كنا في حاجه الى الكذب والتدليس لما قام علم المصطلح الحديث، ولما قام علم الجرح والتعديل، وانما كان كل اللي عاوز يقول يقول، يقول لك هو كله كلام حلو، لكن انت من الممكن تجد علمائنا تصدوا لنص معين، النص ده من الممكن انت شايفه بيخدم الاسلام، هم شايفينه هذا خطأ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. تقول بس ده بيخدم الاسلام، يقول لك ما يخدمش الاسلام، شيء خطأ. لان لو تركنا الامر بالصوره دي هتحرف الشريعه. خدوا بالكم، احذروا يا اخوانا ان الانسان عشان ممكن يكون القصد يعني قصدك سليم، القصد سليم والقول اللي بتقول بيه حق، لكن مش عشان توصل للقول الحق توصل له عن طريق ادله مصطنعه او ادله مكذوبه او ادله فيها تدليس. اياكم والتدليس، اياكم والتدليس، اياكم والتزوير، اياكم والكذب. ده دين الله الحق، دين الله الحق لا ينصر الا بالايه؟ بالحق، لا ينصر الا بالصدق، لا ينصر الا بالطهاره. لابد تكونوا وصل عليا للناس في احلك الظروف وفي احلك المواقف، لا تتكلم الا بالدليل الثابت عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن سلف الامه الصالحه. فشوف هنا الامام الشوكاني مع ان المقبلي هيقول كلام لكن اخطا في الاستدلال، ما تركت. شوف عمل ايه؟ اجعلوا دي نبراس ليكم يا اخوانا، اجعلوها نبراس ليكم عشان توصل ليه. انا ابدا ابدا اذكر في الموضوع ما تتبناش قوي الا بعدها تستدل وتخلص. في بعض الناس يعتقدون ثم يستدلون، لا، استدل ثم اعتقد. ما تحطش زي ما بيقولوا في المثل العربيه قدام الحصان، لا، الصواب انك تحط الحصان قدام العربيه عشان هو اللي بيوصلها، لكن العربيه تحط قدام الحصان هذا فعل الايه؟ الاغبياء، مش كده؟ فهنا بيقول ايه؟ ان الاستدلال بالايه المذكوره على نجاسه الكافر وهم. لماذا؟ قال لانه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح الحال. كمل. قال وبين النجس في اللغه والنجس في عرف المتشرعه، اللغه علماء اللغه، المتشرعه اللي هم علماء الايه؟ الشريعه. وبين النجس في اللغه والنجس في عرف المتشرعه امور وخصوص من وجه، فالاعمال السيئه نجسه لغه لا عرفا، والخمر نجس عرفا وهو احد الخطيبين عند اهل اللغه، والعكره نجس في العرفين فلا دليل في الايه. عايز يقول ايه؟ عاوز يقول ان كلمه نجس في اللغه غير نجس عند العلماء. نجس في اللغه معناه، لكن نجس عند العلماء اللي هي نجاسه الايه؟ العينيه الموجوده في الشرع. عايز يقول كده. ثم استدل على ذلك بقول ان الاعمال السيئه نجس عند اهل اللغه، مش كده؟ والخمر نجس عرفا وهو احد الاطيبين عند اهل اللغه. واخدين بقى يعني عند اهل اللغه يقولون احد الاطيبين الخمر والنساء، احد الاطيبين خمر او نساء. فالاشياء اللي اطيب شيء عند اهل العربيه ليه؟ الخمر والنساء. واخدين بالكم ولا لا؟ فأحد الأطيبين الخمر كويس أوي. طب هل الخمر عند المتشرعة أو في العرف عندهم إيه؟ نجس. لكن عند اهل اللغه مش نجسه، دي احد الاطيبين. ولذلك قال بينهما عمومه، لما تسمع كلمه عموم وخصوص تعرف ان في عموم من وجه وفي خصوص من وجه. هسهل لك عشان ما تسرحش بعقلك كثيرا. اعمل دايرتين كده واعمل فيهم تقابل كده، دايرتين، دايره ودايره، ما تجعلهمش متمسكين هندسيا، لا اجعلهم في بينهم وبين بعض ايه؟ مشترك، جزء كده مشترك، يبقى اهو دائره ودخلت عليها دايره ثانيه. ايه؟ نعم، يعني الدايرتين يبقوا بالشكل ده. ارسمهم لكم علشان تبقوا ايه؟ واخدين بالكم اهو كده. كده شايفين الدايرتين دول؟ يبقى انا عندي ايه؟ الدايره الاولى فيها عمود والدايره دي فيها عمود، ده عام وده عام. لما يجوا يلتقوا بعض الاثنين يبقى في مرحله هنا ممكن اظلل لها زي ما بتوع الهندسه بيقولوا، دي اصبحت متفق عليها بين الاثنين. فهنا بيقول لك النجس عند علماء اللغه غير النجس عند المتشرعه علماء الشريعه. فهنا الاعمال السيئه عند اهل اللغه تعتبر ايه؟ نجسه. ده نجاسه ايه؟ معنوي مش كده ولا لا؟ لانها مش نجاسه الاعمال السيئه عند علماء الشريعه، وعند علماء الشريعه على كلام وان كنا نخالف في قضيه الخمر. الخمر نجسه. لكنها عند علماء اللغه مش نجسه، والاعمال السيئه عند دول مش نجسه. لكن في مرحله متفق عليها بين الاثنين. العذره اللي هي صانن الله واياكم اللي هو البراز يعني. ده نجس عند دول ونجس عند دول. فظل ما هو ده اللي اشتركوا فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهمت كلمه عموم وخصوص من وجه؟ ولذلك الامر ده احنا بنلجا له كتير. مثلا على سبيل المثال لما اجي مثلا اقول ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. دعوه اهو. من بدل دينه فاقتلوه عموم. واجي اقول لا تقتلوا النساء عموم تاني. طب لو كانت المراه مرتده يبقى هنا دخل كده، يبقى حصل ايه؟ امراه دايما المرتدين يقتلوا، وهنا لا تقتلوا النساء. يبقى اصبح الجزء المشترك المراه فورد عليها حكمين، لا تقتلوا النساء واقتلوا المرتد. واخدين بالكم ولا لا؟ فايهما الغالب؟ اي دليل؟ فهمت؟ اي دليل حصل عندي لا هنا؟ واخدين بالكم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في اوقات الفراغ عموم. عموم نهي عن اي صلاه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه تحيه المسجد في اي وقت. يبقى لو ده يمشي على عموم وده يمشي على عموم. طب لو انطقوا الاثنين، اذا دخل الانسان في وقت القراءه في المسجد يصلي ولا ما يصليش؟ ساعتها يدخل يبقى على راسه حاجتين، في نهي عن الايه؟ عن الصلاه، وفي امر للصلاه في نفس الوقت. هي دي. ولذلك هنطلب الدليل من خارج. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفتوا؟ انا بس حبيت اوضح لكم مساله العموم والايه؟ والخصوص من وجه. وضح. فنعيد كلام المقبل تاني، ما انت لازم تفهم هي دي العده. عارف العده بتاعت الحرفي؟ دي عدتك عشان تقدر تفهم كلام ايه؟ الفقهاء باستدلالاتهم من النصوص. واخدين بالكم؟ هو ده اصول الفقه. واضح؟ بس اصول الفقه العام اللي انت بتطبقه. فهنا بيقول ايه؟ وقد زعم المقبل في المنار ان الاستدلال بالايه المذكوره على نجاسه الكافر وهم. لماذا؟ قال لانه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث. لكن القران في نظره بيتكلم بلغه العرب، لكن عرف الفقهاء ده متاخر يعني، فهمت وجه الدلاله بتاعه؟ قال وبين النجس في اللغه يعني التي نزل بها القران والنجس في عرف المتشرعه عموم وخصوص من وجه زي ما وضحته لك. فالاعمال السيئه نجسه لغه لا عرفا، والخمر نجس عرفا وهو احد الاطيبين عند اهل اللغه، والعذره نجس في العرفين، عرف اللغويين وعرف المتشرعه. فلا دليل في الايه انتهى. ورد عن الشوكاني قال ولا يخفاك ان مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب. واخدين بالكم؟ لا يحتاج أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد، هذه الأفراد المذكورة للعمل السيئة والقهرة والعجبة يعني، لا يستلزم هذا التخالف يعني عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب، بل من الممكن يعني أن يستدل بالآية حتى ولو كان هذا الخلاف إيه؟ موجودا، لأنه من الممكن أن يكون المشرك نجس نجاسة عينية حقيقة لو لم ترد أدلة من خارج على جعل هذا النص القرآني مصروف عن النجاسة العينية. واخدين بالكم يعني الكلام يقول إنما المشركون نجس النجاسة المقصود بها غير الحسية، عندنا أدلة مش كما قال المختلف. قال والذي في كتب اللغة، هيرد بقى عليه من كتب اللغة، قال والذي انت بتقول كلام بتقول ان النجس في اللغة غير النجس في عرف المتشابع، مين قال الكلام ده؟ والنجس في والذي في كتب اللغة ان النجس، النجس ضد الطاهر، ان النجس ضد الطاهر، واخدين بالكم ولا؟ قال في القاموس، ونقل كلام الفيروز ابادي في القاموس المفيد، قال النجس، النجس بالفتح شكلها النجس الجيم فتحة، النجس بالفتح وبالكسر يعني النجس، النجس والنجس وبالتحريك، خلي بالك كان بيقول لك بالفتح وبالكسر وبالتحريك، يبقى بالفتح النجس، بالكسر النجس، بالتحريك النجس، بتحريك الحروف كلها، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ وككتف وعضو يعني لانها ترد عليها كل هذه ايه؟ التصريف ضد الطاهر، يبقى كلمة النجس ضد الايه؟ الطاهر، ده زي ما انت قلت يا مقبل انتهى، انتهى يعني النقل من القاموس. قال فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرفناه الأدلة اللي فاتت دي كلها. قال وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، حديث الباب أصل يرجع إليه يعني في الكلام على طهارة المسلم حيا أو ميتا، حينما تريد أن تستدل على طهارة المسلم حي أو ميت عندك هذا الحديث إن المسلم إيه؟ لا يجوز. أما الحي فإجماع مفيش عليه خلاف، محدش خالف في هذا والحمد لله، وأما الميت ففيه خلاف. فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسة، كده عرفنا أن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب من علماء الإيه؟ أهل البيت، من العترة الذين يأتي فيقول والعترة، العترة المقصود بهم عترة مين؟ عترة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب غيرهم إلى طهارة، يبقى مسألة مختلف فيها. واستدل صاحب البحر، البحر الزخار الامام المهدي، واستدل للاولين لانه بينقل اقوال اهل الاطفال، فاستدل للاولين اللي هم مين؟ الذين قالوا بالايه؟ الذين قالوا بالنجاسه، استدل صاحب البحر الاولين على النجاسه، نجاسه المسلم اذا مات بنزح زمزم من الحبشين، بنزح زمزم، زمزم كان وقع فيها رجل حبشي مات، فامر عبد الله بن العباس بنزح البئر، فدل ذلك على انه ايه؟ نجس، مش كده ولا لا؟ ده كلام، بس هذا كلام لا يثبت. اولا هذه القصه لم يثبت فيها شيء وغير صحيحه، يعني ضعيف السند، رواه الدارقطني بسند غير صحيح في القصه. ثم هيجي يقول لك ان ده فعل ابن عباس، وقال فعل ابن عباس لو خالف النصوص يحتج بيه. الامر الثالث انه من الممكن انه ينزح من اجل الاستقذار، واحد يقول مش هينجس، لكن واحد اوعي نفسه ميه، هتشرب ميه وطلعت منها واحد ميت، مين هيرضى يشرب هذا الكلام؟ مش كده ولا لا؟ فالنجاسه شيء والاستقذار، يعني واحد دلوقتي جه حاطط كوب ماء، فواحد حاطط له ايده فيه، هيروح واخد الماء من رجليه في وشه، هيقول له يا اخي ده ايدي طاهره والمسلم لا ينجس، هيقول له بس المسلم ما يقربش صاحبه، مش كده ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ ايه؟ نعم. فقال واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنسء زمزم من الحبشي. قال وهذا، خذوا كلمة هذا دي، هيجي بعد شوية لك محتمل أن يكون للاستفزاز، لكن هيقول كلام بقى في النص عشان تحط قصين. هذا وهذا حط التحقوق، هقول لك ايه بالقصة دي عشان بس تفهم ترتيب الكلام. قال وهذا مع كونه من فعل ابن عفاف يبقى مش حجة، طالما هيعرض مش حجة على الإطلاق، لأنه هيعارض ايه؟ نصوص ثابتة، مش كده ولا لا؟ وهذا مع كونه من فعل ابن عفاف، يعني مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، كما أخرجه الدارقطني عنه. وطبعا في سنن الدارقطني وهو غير صحيح، هذا الأثر لا يصح من جهة السند، حتى يعني احنا لما بيقول لك اخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن دينار ان زنجيا وقع في زمزم فمات، فامر به ابن عباس فاخرج فسد عيونها فنزحت، ورواه قتادة مرسلا ان زنجيا وقع في زمزم فمات فامرهم ابن عباس بنزعه، ورواه جابر الجعفي مرة عن ابي الطفيل عن ابن عباس، ومرة عن ابي الطفيل نفسه ان غلاما وقع في زمزم فنزحت. طبعا ابن لهيعة وجابر الجعفي لا يحتج بهما، وقتاد عن ابن عباس مرسل، وكذلك ابن سيرين رواه عن ابن عباس وهو مرسل. المهم اسمع بقى، يقول اعتمد البيهقي في معرفة السنن والآثار في تضعيف هذه القصة بالإضافة لما تقدم بأثر رواه عن سفيان بن عيينة فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله ابن شيروين قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت سفيان يقول أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه الذي قالوا إنه مات في زمزم، وما سمعت أحدا يقول بنزح زمزم. وإنكم ثم أسند عن الشافعي أنه قال لا يعرف هذا عن ابن عباس، وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس لا ينجسه شيء ويتركه، وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء أو نزحها للتنظيف لا للنجاسة، فإن زمزم للشرب. خذوا بالكم ولا لا؟ ده كلام مين؟ الإمام البيهقي. معنى ذلك إن الأثر ما صحيحش. خذوا بالكم؟ كويس. يقول وهذا فتحنا القوس. مش كده؟ مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به على الصدق. قول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به على الخط، وبالذات في مقابلة ايه؟ مصر. مش كده ولا لا؟ قال وهذا محتمل افضح قوس على خط افضح قوس، محتمل ان يكون للاستقذار لا للنجاسة كما قال البيهقي، ومعارض بحديث الباب. اذا هذا محتمل وهذا معارض ايه؟ بحديث الباب وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري تعليقا بلفظ المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، او كلام ده ابن عباس، وهذا قال عنه في تغليق التعليق لانه من معلقات البخاري، فقال الحافظ في ابن حجر له كتاب اسمه تغليق الايه التعليق، قال اسناده صحيح وهو موقوف يعني على ابن عباس رضي الله عنه، والبيهقي اخرجه كذلك باسناد صحيح. وبحديث ابي هريره المتقدم اللي هو الحديث ايه؟ ان المسلم لا ينجس. وبحديث ابن عباس ايضا عند البيهقي ان ميتكم يموت طاهرا فحسبكم ان تغسلوا ايديكم، ان ميتكم يموت طاهرا. وهذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي، وحسن اسناده العلامه الالباني في كتاب احكام الجنائز. قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية غيره من الغرائب التي لا يضرب الحامل عليها. نص الكلمة يعني ما مش يوكاني بتعجب، قل إن حد خالف رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويت غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بأقوال أخرى، يعني لا تقوم على قدم إلا قدم عرجاء، وربما كانت غير قدم أصلا. يقول وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وإنما حاد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقنط أبو هريرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد مماسحة أصحابه، يماسحهم صلى الله عليه وسلم يعني ينفع عليهم، طبعا ينال بركته صلى الله عليه وسلم، كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدعاء لهم. هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة. ولما كان لم يذكر حديثا حديث حذيفة ما ذكروش، فعليه ابن مباح جاءت فيه. فبننقل عن النسائي بيقول ايه، والحديث صحيح الشيخ الألباني، قال حذيفة في سنن النسائي، قال حذيفة الحديث رقم 263 في سنن النسائي، طبعا الشيخ مشهور اللي فيها عليها تعليقات الشيخ الألباني برقم 267. قال كان الرسول اذا لقي الرجل من اصحابه نازعه ودعا له، قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم اتيته حين ارتفع النهار فقال اني رأيتك فحدت عنه، فقلت اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. شفت السبب العلة اللي كان يمسحهم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني فلما ظن أبو هريرة وحذيفة أن الجنب يتنجس بالحدث خشيا أن يماسحهما كعادته فبادر إلى الاغتسال. وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به. لماذا؟ قال لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به. الماء المتوضأ به عاوز يبين انه الماء لا ينجس. ينجس ليه؟ يعني واحد توضأ بماء، واخد بالك؟ يعني هو هنا بيقول ان الماء الذي يتوضأ به الانسان، الماء ده طاهر ولا لا؟ طاهر. التقى باعضاء، طاهر ولا نجس؟ المسلم لا ينجس، يبقى طاهر التقى بطاهر، فهمتم ايه؟ طاهر مش نجس. فقال وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسا بمجرد مماسته له. وتأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت، وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.